والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع فويل أفسحر هذا أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا إنما متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعوا هم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم وما متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين متكئين على سرر مصفوف وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم

قل

السماء